فضيلة السيد قرأت في جريدة الرياض العدد 7113 وتاريخ 5/4، مما قرأته وقرأ غيري ما كتب عن كتب الشمس في 30 من رجب، ولم يكتفوا بذلك بل عدوا سنين ما الله بها عليم، حتى قال تأصل في عام 1416 أي بعد 8 سنين كتب، مع العلم أن في نظري أنه ليس له مجال في الذكر، لأن ذلك في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ويجعل المسلمين في كلام عنه، وأن ذلك آية من آيات الله. ما هو الرد على من أهل العلم في مثل هذا الخبر، وهل نسوه يفيد المسلمين أم لا؟ قد ذكر العلماء رحمهم الله أن علم الكسوف يدرك في الحساب كسبتي الشمس والقمر ومنازلهما، فنزل علم الغيب بالمسلمين الحافظين اللي يعرفون المنازل وسير الشمس والقمر، فإنهم يدركون أوقات الكسوف للشمس والقمر لعلم العلم السيء، لأن الناس قد جربوا أن إذا كان القمر في كذا كسب، وإذا كانت الشمس في كذا كسبت، فلما أتى الله به العادة سبحانه وتعالى، وقد يحتل هذا الأمر فلا تسلف، ولكن هذا مجرب، ذكر ذلك في فرسان الجنية وابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، قالوا إنه يدرك بالحساب وليس من علم الغيب، بالنسبة إلى الحاجة في حساب سير الشمس والقمر، ولكن لا حاجة إلى إعلان ذلك ولا فائدة لإعلان ذلك، فإن هجوم الكسوف على الناس مما يعينهم على الخوف وإظهار الاستغفار والتوبة إلى الله ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكثر ما بكم، فليس هناك حاجة إلى ذكر ذلك، ولكن بعض الناس يتحرى يبين نفسه من يعلم أن عنده خبر من أحسن وأن كذا، فيحملهم محبة الاقتناع ومحبة إعلام أنهم يحسبون على إعلان هذه الأشياء، إلا ليس لها حاجة ولا فائدة في إعلانها ولا ينبغي إعلانها، لأن إعلانها ربما يحسن على الناس التأثر بها وهذا من المبالاة فيها، كأنها عادة ولها قيمة، لكن إذا هجمت عليهم من دون أن يسعوا بها كان هذا أقرب إلى التأثر، نسأل الله الجميع أن لا يحسن.